إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، عباد الله، فإن الزواج نعمة من الله تعالى وآية من آياته الدالة على رحمته وعنايته بعباده، وكذا فهي دالة على حكمته العظيمة وعلمه المحيط، فخلق للزوج زوجة من جنسه تناسبه ويناسبها. وهذا من تمام رحمته ببني آدم أن جعل أزواجهم من جنسهم، وجعل بينهم وبينهن مودة ورحمة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. والمودة هي المحبة، والرحمة الرأفة، فإن الرجل يمسك المرأة إما لمحبته لها أو لرحمة بها بأن يكون لها منه ولد، أو محتاجة إليه في الإنفاق، أو للألفة بينهما وغير ذلك. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالزواج نعمة عظيمة، والنعمة تستوجب شكرا لله عليها، فالشكر يزيد النعم ويحفظها، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن عظمة الزواج أن الله جل وعلا سماه ميثاقا غليظا، فهو أعظم الروابط التي تربط بين الإنسان وغيره من بني آدم. قال ربنا سبحانه وتعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: الميثاق الغليظ هو العقد. وعليه فالواجب على الأزواج أن يحافظوا على هذا الرباط الوثيق، وأن لا يتهاونوا، وأن يتجنبوا الأسباب التي تؤدي إلى حل عقده بالطلاق أو الفرقة بأي نوع كانت. وأعظم ما يقود إلى ذلك تجنب الغضب واكتساب القوة التي تقود إلى التحكم بالنفس والانضباط حين الغضب، خصوصا عند الرجل، لأنه هو الذي يملك حل عقد الزوجية أو المحافظة عليه. فعلى الرجل إذا اشتد غضبه أن يتحلى بالصبر ويتحكم في ألفاظه، لأن للطلاق من الآثار السلبية التي تعود على الزوجين والأبناء ما يجعل المرء يدفعه ما استطاع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فبسبب الطلاق تنهار العلاقات الزوجية وتتهدم الأسر. وقد أوصانا ربنا سبحانه وتعالى بوصية جامعة بها تنصلح البيوتات وتدوم الألفة بين الزوجين، فقال سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف، أي طيبوا أقوالكم لهن، وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم، كما تحب ذلك منها فافعل أنت بها مثله، كما قال سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، لزوجه، وأنا خيركم لأهلي. وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه جميل العشرة، دائم البشر يداعب أهله ويتلطف بهم ويوسعهم بالنفقة ويضاحك نساءه. ومن المحافظة على هذا الرباط الوثيق المحافظة على أسرار الزوجية وعدم إفشائها، لا سيما أسرار العلاقة الخاصة بين الزوجين، فلا تذهب المرأة فتفشي أسرار بيتها لأمها أو جارتها أو صاحبتها، وكذا الرجل يفعل ذلك، فتخرب البيوت وتضعف الثقة، وهذه خصلة سيئة وصاحبها من شرار الخلق عند الله. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها، يعني يتكلم بما جرى بينه وبين زوجته من العلاقة الخاصة، كما يفعله من لا مروءة له ولا رجولة، فيصف امرأته وكيف نام معها والناس تتخيل هذه الوضعية. هذا من أشر الناس وأدناهم منزلة وقليل المرجلة، لأنهم سيتخيلون الوضع كما هو. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصف المرأة لزوجها كأنه يراها، تقول فلانة جسمها وتفعل وفيها، والرجل يتخيلها على صورتها كما هي، والحال بالحال واحد. ولذلك لا يجوز له أن يفشي أسرار العلاقة الزوجية بالجماع وما يكون حوله خاصة، فهذا قد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من شرار الخلق. هذه ليست صاحبة وليست صديقة بالحرام أو فاجرة أو عاهر، أجل الله أسماعكم، هذه امرأة زوجة عفيفة لها من القيود ما جعل الله لها من الحقوق. ومن أسباب المودة والمحافظة على ميثاق الزوجية تزين المرأة لزوجها، فالمرأة التي تترك التزين لزوجها بما أباحه الله لها من الزينة تعرض نفسها لإعراض زوجها عنه وتطلعه إلى غيرها. وكذلك الرجل الذي لا يتزين لزوجته يعرضها أن تنظر لغيره إن لم يحجزها عن ذلك تقواها لربها، فلا بد أن يأخذ عدته من النظافة ولا يأتي وكأنه يواقع بهيمة، حتى لو كان في شغله وعمله شيء من اتساخ، قبل أن يقبل على زوجته لا بد أن يقبل عليها نظيفا طيب الرائحة. ولذلك كان الفقيه ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وما أحب أن أستطف جميع حقوقي عليها، التطفيف أن أخذ كل شيء ولا أعطيها شيء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وللرجال عليهن درجة. وإذا كان من النوع الذي دائما تخرج منه رائحة سيئة، وأخص بذلك المدخن، فليتق الله، فالناس ليسوا بسعة وبقدر أن يتحملوا روائحك الكريهة. إذا كنا نحن الرجال إذا صلى بجانبنا بعض المدخنين نكاد نخرج من الصف إن لم نفعل ذلك، وهو مباح إذا تأذيت بالرائحة أن تخرج. فكيف إذا أقبلت على زوجتك جلست طول الليل بين التدخين وبروائح كريهة وترى أن هذا من الأمور العادية؟ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، نظف نفسك وأرديتك وتطهر، والله عز وجل أنعم عليك بالنعم العظيمة التي تزيل ذلك. وإن عانك الله على نفسك وعلمت أن هذا التدخين محرم لأنه قاتل بطيء للنفس ويؤدي إلى الأمراض وأمراض الرئة والسرطان، ولا تتفلسف زيادة، مكروه، أن تدري أن حرام، اعترف بذنبك وقل أسأل الله أن يتوب علي، ولا تجادل، لأنه لا يلزم أن نأتيك بنص يقول لك أن التدخين حرام، لكن عندنا إزهاق النفس حرام. هذه الروح ليست ملكك، هذه الأسنان ليست ملكك، مو كيفك تحفها وتركب، وهي أسنان مو كيفك تحف أسنانك إذا بدون حاجة عشان تحط عليها لزقة أكبر كما تفعل بعض النساء، مو كيفك، هذه ملك لله مو ملكك، هذه عندك شيء مؤقت عشان ترده. هذه الشفايف مو بكيفها تجي تنفخ، لأن هذه ملك لله ما تصرف عليها. لذلك أهل العلم يفصلون ويفرقون بين عمليات التجميل إذا كانت للحاجة كمرض أو عيب واضح، أو أنها تكون من باب التحسين وطلب الحسن، تنفخ الخدود تنفخ الشفايف. الأول جائز لأنه للضرورة، والآخر محرم لأنه للتحسين. وهذه الروح ليست ملكك حتى ترهقها بالتدخين. وعموما من لم يترك التدخين لله سيعود عليه. مسألة فلوس ومسألة أني أوفر، ترك هذا كله، لأن مهما كان لو يصير بخمس دنانير راح يشتري. أفقر الدول يدخنون ما يهمهم شيء، هذا إهلاك للنفس. لكن إذا تركها لله ثق أن الله سيعينك على ذلك، ومن ترك شيئا لله حفظه الله خيرا منه. ولذلك هذه المسيلة لها حق تأتي إليها ورائحك سيئة تضاجعها وروائحك تنتشر من خلالك. وبعضهم يأتي في مكان مغلق يحمل ملابسه ويشبعها بالروائح ويأتي ليؤذي عباد الله عز وجل حتى في المساجد. جزاه الله خير إنه يصلي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من أكل الكرات وأكل البصل وأكل الثوم أن لا يقرب المساجد. فمن تلطخ بمثل هذه الروائح الكريهة كان هذا من باب أولى. وإن كان مبتلى بشيء آخر حتى لو لم يكن تدخين، حتى لو أنه تخرج منه بعض الروائح ابتلاء من الله، تنظر، لأنه لهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ومتى كانت المرأة عاقلة احترزت أن يرى الرجل منها مكروها؟ قالت أعرابية لابنتها حين أرادت زفافها: لا يطلعن منك على قبيح، ولا يشمن منك إلا أطيب ريح. وليحذر مرء أن يكون سببا في قطع وثائق الزوجية بين اثنين، ويشعل نار الفتنة بين الزوجين. فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أشد تحذير، فقال: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. والتخبيب هو الإفساد، يأتي فتشتكي له ابنته من الزوج، يخرج لها أسوأ ما يعرف عنها: أنا أدري هو بخيل، ويظهر حتى أطيب الناس. إذا أردت أن تسرد سلبياته في مكان واحد سيعود إبليس. هذا ليس بالصحيح، لابد إذا تكلمنا على الناس نتكلم على الناس بالإنصاف. أقول أنا لا أحبه لكنه شاعر، أنا لا أحبه لكنه كريم. لا تبخس الناس أشياءهم، ولا تحكم على الناس بالعاطفة. بعض الناس قد أنك لا تحب ولا ترقب قربه لكنه صفات طيبة، لا تبخس الناس. فكيف إذا كانت هناك مصلحة؟ كيف إذا جاءت امرأة تستشير صديقة لها وأخرجت أسوأ ما تعرف عن الزوج؟ ومعروف أنه في وقت المشكلات الناس لا يرون إلا الخطأ، فيأتي من يشحذ عليهم ولهم سكينا ليقتلوا فيه كل شيء حسن. وإفساد المرأة على زوجها من أكبر الكبائر، فإنه إذا نهى الشارع أن يخطب الرجل على خطبة أخيه فكيف بمن يفسد عليه امرأته؟ ولعل من الأسباب المؤدية إلى ذلك أن الزوجين يخرجان أسرارهما خارج البيت ويقصان على الناس مشاكلهما، فعلى الزوجين إذا حصل نزاع بينهما أن يصلح أمرهما بأنفسهما دون إدخال أحد بينهما، فإن اضطر استشار ناصحا أمينا. وإذا جاءت إليك ابنتك فاعلم أنه قد يكون الرجل رأى منها ما رأيت أنت من أمها، فكن منصفا، لا تقف دائما بجانب المرأة، لأنه في الأصل أن المرأة تضخم الأخطاء. وكلما علمت هذه القاعدة أصلحت حياة ابنتك. لا تنظر إلى ابنتك أنها منزهة وأنت في الوقت ذاته قد ذقت مرا من أمها. فالناس تتشابه، وهذه أخلاق النساء. حافظ على بيت ابنتك ما استطعت إلى ذلك سبيلا، إلا إذا كان رجل سوء لا يصلح بحال من الأحوال، قل لا تعيشي في مذلة هذا البيت. مو من أول يوم إذا ودى زوجته عند زوجها قال لها إذا ما صلحت الحمد لله من تم مذله لا، لابد أن يعرف الناس الحاجة، وتعرف أن هذا الزوج سيكون لها مأوى أكثر من الوالد. حافظ على البيت والأسرة ما استطعت، ولا تفسد العلاقات. هذا وإن من المعلوم أن المحافظة على بقاء الزوجية من أهم المصالح الشرعية، ومع ذلك فيشرع الطلاق إذا استحالت الحياة بين الزوجين ولم يجد بدا منه، ومع ذلك فيحرم على الزوجة أن تطلب الطلاق من غير حاجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. والطلاق سبب لضياع الأولاد وتشردهم، فالأم إن طلقت ثم تزوجت وانتقل الأولاد إلى أبيهم ضاعوا، وإن كانوا في حضانة الأم فقد تعجز عن تربيتهم فيشردون وتسوء أخلاقهم وتتلقفهم صحبة السوء فتفسدهم، وهذا ما يريده إبليس ويفرح به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أقربهم، أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا، ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال عليه الصلاة والسلام فيدريه منه ويقول نعم أنت، قال الأعمش أراه، قال فيلتزم، وذلك لما يترتب عليه من الفساد العظيم. ومع ذلك فلو حصل ينبغي للمرء أن يتذكر قول الله عز وجل: ولا تنسوا الفضل بينكم فلا يؤذي أحدهما الآخر انتقاما منه. وعلى الرجل أن ينفق على أولاده ولا يعاقب على ما يتوهمه ذنبا وهو ليس بذنب، فالمشكلة مع الزوجة لا تعود على البخل على الأولاد ومنع النفقة، والرجل في ذلك لا بد أن يكون أصبر وأحكم، ولذلك جعل الله عز وجل أمرها بيده ولم يجعل أمره بيدها. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على رسوله وعبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهديه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، أواهين منيبين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم الطف بإخواننا في سوريا، واجعل ولايتهم في من خافك واتقاك واتبع هداك، وجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، ووحد كلمتهم على الخير والهدى، وردهم إلى بلادهم وفي بلادهم سالمين غانمين، سالمين من كل شر وسوء وفتنة ومكروه.